السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الأكارم، فإنه قد ذكر صاحب بهجة المجالس أن بعض العلماء سئل من أسوأ الناس حالا، فقال مجيبا على هذا السؤال المهم: من لم يثق في أحد لسوء ظنه، ولم يثق فيه أحد لسوء فعله. نعم، يكفي من يسيء الظن بالناس أنه يعيش حياة نكدة، أنه يعيش حياة منغصة، أنه يكون بعيدا كل البعد عن الطمأنينة وعن الراحة النفسية والقلبية. نعم، فسوء الظن كما قال العلماء هو مفتاح كل شر ومغلاق كل خير. نسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة من سوء الظن. ربنا عز وجل حذر من هذا الصنيع، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية. معاشر الأكارم، إياكم والظن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وربنا سبحانه وتعالى حينما قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إنما أتى مثل هذا التحذير بعد أن قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. فمن أعظم ما يهدم بناء الأخوة ويهدم صرحها الشامخ سوء الظن والعياذ بالله. أن تسمع إنسان قال كلمة فتحملها على أسوأ المحامل، أو قال كذا، قصد بها كذا، أو يقصدني، أو يمعني عليا. إنسان بلغك أي خبر تحمله على أسوأ المحامل، ترى أي شيء تحمله على أسوأ المحامل، تسيء الظن بالناس، تسيء الظن بالكلمات، تسيء الظن بالأقوال، بالأفعال، بالأحوال، بالأخبار، إلى آخر ما هنالك والعياذ بالله. فهذا مرض عضال وداء فتاك قتال، لا بد أن يحرم العبد من ماذا؟ من الراحة النفسية والطمأنينة القلبية على الأقل. هذه مفسدة واحدة من مفاسد كثيرة، والله المستعان. ولذلك كان من قول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تظنن بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. علاش أنت قادر تحملها على المحمل الفلاني الطيب، لعله قصد كذا وقصد كذا وقصد كذا من وجوه الخير، لماذا تحملها على محمل هو محمل سيء، هو شر محض والعياذ بالله. الشيطان ينزغ ويفعل الأفاعيل في بني آدم والعياذ بالله. لا تظنن بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وذكر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول: التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه. التمس له، لعل قصدك ذا، لعل كذا، لعل كذا، من المحامل الطيبة الحسنة. نعم، إذا ما لقيتش كامل اتهم نفسك، فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه. بمثل هذا تنجو من سوء الظن، وسوء الظن إلى ماذا يجر؟ يجر إلى التجسس. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ثم ولا يغتب بعضكم بعضا. هكذا سلسلة من أنواع السوء: سوء ظن، تجسس وتحسس، غيبة، إلى آخر ما هنالك من أعمال السوء، عياذا بالله تعالى من كل سوء. معاشر أكارم، الأولون ضربوا الأمثلة العالية الغالية الراقية في حسن الظن ببعضهم بفضل الله تبارك وتعالى، وقد أشرنا في درس مضى إلى مثل هذا. فمثلا في غزوة بدر، حينما خرج المؤمنون وحصل ما حصل مع هؤلاء المشركين ولم يكونوا يظنون أنهم سيلقون كيدا، تكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأنصار، فقال: يا رسول الله، إن في المدينة رجالا ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك ستلقى كيدا ما تخلفوا عنك، رضي الله عنهم وأرضاهم. دفاع مستميت عن إخوانهم في الله تبارك وتعالى. في غزوة تبوك قال عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ افتقده مع الجيش. فتكلم رجل فقال: يا رسول الله، غره برداه والنظر في عطفيه، يشير إلى أنه منشغل بالدنيا وأنه متكبر متغطرس إلى آخره. فتكلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فقال بئس ما قلت والله ما علمنا عليه إلا خيرا والله ما علمنا عليه إلا خيرا. هؤلاء هم الرجال في الحقيقة، هم الرجال. وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. وفي النساء أيضا خير كثير في الصالحات. ففي قصة الإفك التي هزت بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وهزت أمة الإسلام وبلاد الإسلام في القديم وفي الحديث، كما هو معروف في هذه القصة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يسأل الناس، يعني يسألهم عن الخبر، ما هوش عارف، والواحد مازال ما نزلش، ما يعرفش القصة، ما الذي حدث، فجعل يسأل الرجال المقربين والنساء المقربات، فسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجة من زوجاته الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، فقال ما تقولين في عائشة؟ يعني ممكن يكون صح هذا الخبر. ماذا قالت؟ قالت أحمي سمعي وبصري، يعني ما نقولش سمعت وأنا ما سمعت، ما نقولش شفت وأنا ما شفت، أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا الخير، ما عرف عليها غير الخير. وإيش تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ فلما بلغ هذا الكلام، وهي يعني زينب، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني كانت تنافسني في المكانة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع. قلت في مناسبات خلت إن هؤلاء نعم وإن كان فيه بعض الصفات البشرية، لكنهم كانوا وقافين عند حدود الله تعالى. المرأة عندها غيرة، وهذه معها عائشة، هي أختها أو ضرتها كما يقولون، وأختها خير كما يقولون. فمع ذلك في هذا الموقف تخشى الله تبارك وتعالى، ما تقدرش تجاوز الحدود تاعها، عندها غيرة فطرية، لكن ما تتجاوز حدود الله تبارك وتعالى. نعم أحسنت بها الظن إلى أبعد الحدود بفضل الله سبحانه وتعالى. الإمام الشافعي رحمه الله كان يوما مريضا، فدخل عليه واحد من أهل العلم، الربيع بن سليمان عليه السحائب الرحمات، دخل ليزوره، فدعا له بأنواع من الأدعية. من بين الأدعية وش قال له؟ قوى الله ضعفك يا إمام، ما شاء الله ربي قويك، قوى الله ضعفك يا إمام. واش قال الإمام الشافعي رحمه الله؟ قال لو قوى الله ضعفي لقتلني، أنا ضعيف يجي يقوي لي الضعف تاعي، لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال يا إمام والله الذي لا إله غيره ما أردت إلى الخير. فقال الشافعي رحمه الله والله الذي لا إله غيره لو شتمتني صراحا لقلت إنك لم تقصد، لو شتمتني صراحا لقلت إنك لم تقصد. حسن الظن، تعيش مرتاح، تعيش مليح مع خوتك مع المؤمنين ما شاء الله تبارك وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما يتكلم في كلام أهل العلم يقول والكلمة الواحدة يقولها رجلان، كلمة واحدة نفسها يقولها رجلان، يريد بها أحدهما محض الحق ويريد الآخر أعظم الباطل. بالكلمة نفسها واحد يريد محض الحق، واحد يريد أعظم الباطل. لماذا تتسرع فتتهم هذا بما هو منه براء ويريد بها الآخر أعظم الباطل؟ قال والعبرة بسيرة الإنسان ومذهبه وهديه وما يبثه في الناس وما يدافع وينافح عنه، هذه هي الموازين الصحيحة. إياكم وسوء الظن، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. معاشر أكارم، ومن جهة ثانية احنا كلنا لابد أن نحسن الظن. سمعت كلمة ما نقولش دعكم خليك من الكلمة تاع وقيل أقصد وقيل يعنيني وقيل يعني كذا وقيل لا لا لا لا ترك هذا، احمل الكلمات على أحسن المحامل، احمل التصرفات على أحسن المحامل، احمل الأخبار التي تريدك على أحسن المحامل، ستعيش مرتاحا نفسيا وقلبيا ودينيا وإيمانيا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله تبارك الله. لكن من جهة واحدة أخرى لا ينبغي الإنسان أن يورد نفسه موارد الشبهات، ما توردش نفسك موارد شبهات قل لا لا لازم يحسنوا بي الظن، لا لا اتفادى، خلي القلوب تخوتك مليحة، خلي القلوب تخوتك مليحة. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج مع زوجه صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، خرج معها وكان معتكفا، لما خرج في الليل رآه اثنان رجلان من الأنصار رضي الله عنهما وأرضاهما، فأسرعا المشي، استحيا كل منهما من النبي عليه الصلاة والسلام. واش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ على رسلكما، صبرا ما تجريوش، على رسلكما إنها صفية بنت حيي، يعني زوجتي. قالوا يا رسول الله أو أنا شك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلبيكما شرا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. معاشر الأكارم، الله الله فيما ذكرناه فإنه مهم للغاية لسعادتنا في دنيانا ولسعادتنا في أخرانا، لصلاح أمور ديننا وأمور دنيانا في آن واحد. والله الموفق لا رب سواه. أحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.